بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة الشعراء، مع قول الله جل جلاله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. السرى هو السير ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، في قصة سيدنا لوط وما قضى الله به من إهلاك قومه وأن جعل عالي قراهم سافلها. في نفس القصة: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. سورة الدخان: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والعرب يقولون عند الصباح: يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غياهب الكرى. شخص إذا جد في أول الليل في عمل، في مذاكرة، في قيام ليل، في طاعة، عندما يصبح الصباح ما لقيه من نصب ينساه، ويبقى أجر هذه العبادة. أحد السلف يقول: دخلت إلى الروضة فرأيت شابا مجتهدا طول الليل في التهجد، فعندما دخل الفجر استلقى على ظهري وقال: عند الصباح يحمد القوم السرى. الآن أصبح الصبح، طلع الفجر، ما كان من نصب قد ذهب، لكن بقي الأجر إن شاء الله. استلقى على ظهري قائلا: عند الصباح يحمد القوم السرى. يبقى الآية الكريمة التي معنا هنا: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. لقد طال مقام موسى عليه السلام في مصر، وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وعلى ملئه، فلم يكن منهم إلا المكابرة والعناد والمشاقة، فتولى بركنه وقال: ساحر أو مجنون. لم يبق إذن إلا العذاب والنكال. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أمر الله كريمه ونبيه موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر، وأن يمضي بهم حيث يؤمر عند الصباح، أن يمضي بهم حيث يؤمر. إن كريم الله موسى استجاب لأمر ربه، فعل ما أمره به ربه جل جلاله، فخرج بهم. وقد كانوا استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري. يذكر مجاهد أن موسى عليه السلام عند خروجه سأل عن قبر نبي الله يوسف، فدلته عليه امرأة من عجائز بني إسرائيل، فاحتمل تابوته معهم، ويقال إن هو الذي حمله بنفسه عليه السلام. وكان نبي الله يوسف أوصى إذا خرج بنو إسرائيل من مصر أن يحتملوا ذلك معهم. في الباب حديث جميل حديث أبي موسى الأشعري قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعهدنا ائتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها، إذا أكرم وفادته أحد الناس في سفر يقول: طب زرنا، تعللنا، لعلنا نكافئك بما فعلته معنا، تعهدنا ائتنا. فجاءه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. فقال: ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. عايز ناقة ومجموعة معيز أهلي يحلبوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضل الطريق. نعم. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله تعالى ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر يوسف، وما يعلم هذا إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل. فبعث إليها فأتت، قال لها: دلوني على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي، أنا لي شرط لي جائز على هذا. فقال: وما حكمك؟ قال: أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى إليه الله عز وجل: أعطها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقع ماء، قالت: انضبوا هذا الماء، انزحوا الماء من هذه البحيرة، احفروا، حفروا، استخرجوا عظام نبي الله يوسف. فلما أقلوها من الأرض إلى الطريق مثل ضوء النهار. والحديث صححه الألباني رحمه الله. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين لما أصبحوا، وليس في منازلهم ولا في أماكنهم، لا داع ولا مجيب. تغيظ عليهم فرعون، اشتد غضبه على بني إسرائيل لما سبقت لهم من الله من الشقوى. فأرسل سريعا في بلاده حاشرين، ناس بيعملوا تعبئة سريعة يجمعوا الجند، ثم أخذ يحث جنده ورجالات قومه على ملاحقة بني إسرائيل وتتبعهم. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني طائفة قليلة، يسهل أن نقتفي آثارهم وأن نرجعهم وأن نكبح جماحهم في زمن وجيز، وإنهم لنا لغائزون، بينكدوا علينا وبيكدونا، ويثنى إليهم في كل وقت ما يغيظنا، ما بين آونة وأخرى يصدر منهم ما يخل بالأمن، يحدثون الشغب والفوضى والاضطراب في البلاد، فضل عنهم ذهبوا بأموالنا التي استعاروها منا، وإنا لجميع حاذرون، وإن لنا أن نحذر عاقبة أمرهم قبل أن يستفحل خضبهم ويصعب ويعسر رأب صدعهم، ونحن قوم من دأبنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور كلها. فخلاصة مقاله أن هؤلاء عدد قليل لا يعبأ به، في مقدورنا أن نبيدهم بأهون الوسائل، لا خوف منهم إذا نحن تتبعنا آثارهم ورددناهم على أعقابهم خاسئين، حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى الإخلال بالأمن والهرج والمرج والاضطراب في البلاد. يقينا بنو إسرائيل كانوا أقل من فرعون، لا نستطيع الجزم بعدد معين، وفي كتب بني إسرائيل وفي كتب التاريخ عامة أرقام يعسر تصديقها، والله جل وعلا لم يعلمنا بأعدادهم. فكل مسألة لا ينبني عليها عمل الخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه. كم كان عددهم بالضبط؟ لا ينبني على هذا العدد عبادة لله سبحانه وتعالى، فقد يقال اسكت عما سكت الله عنه، فالجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، خرجوا من النعيم إلى الجحيم، تركوا المنازل العاليات والقصور الشاهقات والبساتين والأزهار والأموال والأرزاق والملك والجاه. سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لم يكن لهم عمل صالح يصعد إلى الله فتبكي عليهم السماء، ولا مسجد في الأرض فتبكي عليهم الأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض، لا صعد لهم من السماء عمل صالح، ولا بنوا لله في أرضه مسجدا، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أخذناهم من جنات وعيون، أورثناها بني إسرائيل، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أو آية أخرى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه إرادة الله عز وجل. ثم كانت بداية القصة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كان القائل يجهز ويربى. طيب إيه معنى وأورثناها بني إسرائيل؟ أهل التفسير أقوال، قالوا: ملكنا بني إسرائيل جنات وعيون مماثلة في بلاد الشام في فلسطين، وقيل أنهم عادوا إلى مصر وأقاموا فيها فترة وورثوا ما تركه فرعون قوم، وقيل كان هذا في عهد نبي الله سليمان. فعلى كل حال هذه أقوال ذكرها أهل التفسير. فأتبعوهم مشرقين، خرج فرعون في محفل عظيم، في جند كبير، في ملئه، في أمرائه، وزرائه، كبرائه، رؤساء جنده. فأتبعوهم مشرقين، وصلوا إليهم عند شروق الشمس. مرة أخرى، كم كان عدد جند فرعون؟ لم يذكرها الله عز وجل، ولا جاء خبرها في حديث صحيح، فاضرب عنها الذكر صفحة. أقوال منقولة من الإسرائيليات: 1,600,000، فيها 100,000، منها 100,000 فارس على خيل دهم، أو 800,000 أكثر أقل، لعل هذا كله من مجازفات بني إسرائيل. الذي أخبر به القرآن هو النافع، لم يعين عدتهم إلا فائدة تحت، هم خرجوا بجمعهم. فأتبعوهم مشرقين، وصلوا إليهم عند شروق الشمس. هنا لقطة: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما رأى كل الفريقين صاحبه عند هذا قال أصحاب موسى إنا لمدركون. كيف؟ انتهى بهم السير إلى حافة البحر الأحمر، كان قديما يسمى بحر القلزم. فبحر القلزم في كتب السلف وفي كتب التاريخ يقصد به البحر الأحمر. فصار البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا يأتي اليقين: لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله هو الذي أمرني أن أسيرها هنا بكم، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. لقد كان هارون في المقدمة، ومعه يوشع ابن نون ومؤمن آل فرعون، وكان موسى في الساقة. ولقد ذكر غير واحد من علماء التفسير أنهم وقفوا ساعتها لا يدرون ماذا يصنعون، وجعل يوشع ابن نون أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى يا نبي الله ها هنا أمرك ربك أن تسجد. أنت متأكد أن دي أنت عندك دايركشن كويس؟ هل أنت متأكد أن ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تسجد في هذه الناحية؟ فيقول نعم. فاقترب فرعون وجنوده لم يبق إلا القليل، البحر أمامه وهو فرعون يوشك أن يصل إليه. عندها أمر الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر فضربه وقال انفلق بإذن الله، انفلق بإذن الله. ولقد روى عبد الله ابن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لنا مخرجا. لقطة هنا إنا لمدركون قال كلا، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. إثبات الرؤية لا يقتضي الإدراك، نحن نرى الله سبحانه وتعالى لكن أبصارنا لا تدركه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن نعم نرى ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، إنكم سترون ربكم عيانا. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فالله جل جلاله لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكنه يرى. فإن رؤيتنا لله عز وجل لا تقتضي الإحاطة به. الله يقول سبحانه ولا يحيطون به علما، والإحاطة العلمية الذهنية أوسع وأشمل من الإحاطة البصرية. ولهذا قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالأبصار وإن رأته جل جلاله لكنها لا تدركه، فالله أعظم من أن يحاط به. كما تقف على ساحة المحيط يقول لقد رأيت المحيط، لكن هل عينك جابت الناحية الثانية من المحيط وجابت كل أركانه وكل زوايا؟ طبعا لا. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يقول قتادة أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أنه إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع، فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب ولا يدري من أي جانب يضربه موسى. ومحمد بن إسحاق يقول أوحى الله فيما ذكر لي إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له، فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضا فرقا من الله وانتظارا لما أمره الله. ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الكبير. ابن عباس يقول صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق، لكل سبط طريق. والسد يقول صار فيه طاقات ينظر بعضهم على بعض، وفي 12 طريق والناس ماشية عايزين يشوفوا بعض، والله سبحانه جعل لهم طاقات من خلالها ينظر بعضهم إلى بعض، وقام الماء على حياله كالحيطان. مش كده بس، بعث الله الريح إلى قاع البحر فلفحته فصار يبسا. فاضرب لهم هو لو لم يحدث هذا فصيح لجة تغوص فيها أقدامهم وحل. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ثم قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربنا فرعون وجنوده، أغريناه بأن يقترب. ما هو شاف البحر انفلق وموسى فات، طب ما نفوت كمان. وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا من البحر فرعون وجنوده وأدنيناهم منه. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن تبعهم على دينهم، فلم يهلك منهم أحد. ثم أغرقنا الآخرين، فرعون وجنوده، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم أغرقنا الآخرين. سبحان الله، تذكر يعني كتب السير والتاريخ أن موسى عندما أسرى ببني إسرائيل وبلغ الخبر فرعون، أمر بشاة فذبح، وقال لا يفرع من سلخها حتى يجتمع لي 600,000 هنا، فتولى بركنه. وهذا من شقاوته التي سبقت له عند الله وغلبت عليه، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. فإن الله سبحانه وتعالى يعني بيجمع كل هذا العدد عشان يغرقوا جميعا دفعة واحدة، فاجتمع لي 600,000 من القبط. فانطلق موسى إلى البحر فقاله انفرق، فانفرق البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، وبقيت القصة كما تعلمون. لا إله إلا أنت. ثم قال الله جل من قائل إن في ذلك لآية، في هذه القصة وما فيها من إهلاك فرعون وجنده وإن جاء موسى والمؤمنين معه، إن في ذلك لآية، في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين دلالة قاطعة وحجة قاطعة وحكمة بالغة، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآية تكررت 8 مرات في هذه السورة، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل على أنها صنعت بتقدير العزيز العليم؟ في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر بالتعليق على هذه الآيات الكريمات. استثمر الوقت الباقي إلى المغرب حوالي 1.5 ساعة أو يعني أقل قليلا في الذكر والدعاء، استغفار وقراءة القرآن. هذه أنفس ساعة في اليوم، بل أنفس ساعة في العام، عصر يوم الجمعة في يوم عرفة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. آه.